دايك انت عند الدعامة اي ورا الناس انا يا او الناس اللهم علمنا وجنا وذكرنا ما نزينا بعد ما علمتنا وانا كريم وخلنا والوالدين ومشاقنا في الدين المؤمنين الناس اجمعين وخلنا ما همنا من الدنيا والدين ويا هذا البلد امن وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام: وفي قلة اليقين بالغيب وما يعرض للجاهلين فيه من الريب ما يقول الله سبحانه بما قسم من نبأ نوح قوم نوح وعاد وثمود وآدم وقوم لوط يعني قوم آدم دي منهم قوم آدم ذا رجح هذا وقوم لوط وأصحاب الأيكة وما أحل بهم بعدما أراهم من الآيات والدلالات البينات من التدمير والهلكة إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم يعني ما كان أكثرهم مؤمنين بالغيب الأشياء المغيبة عنهم ما بلا بالأشياء المحفوظة ذي كبيرة. ففي كل ما قص الله من ذلك لمن يعقل فيوقن بيان من الله فيما ذكرنا من قلة اليقين وتعريف وتعريف وتفهيم يعني بيان وتعريف وتفهيم لقلة اليقين فيما ذكرنا من الغيبيات. واليقين بالغيب فإنما يكون بما يدركه الفكر لا بما يدركه العيون، فمن لم يفكر بقلبه فيما غاب عنه لم يؤمن أبدا بشيء منه. فلذا أن المشبهينهم ما بلا بيعتمدوا على الحس يشتغل لهم إله جهوة إنسان محسوس يراوي معه يدين ورجلين، لأن ما نظروا في الأدلة العقلية حتى توصلهم إلى معرفة الله المعرفة الحقيقية. لكن إذا بيقول لا أخدم الله موسى تكليما إذا كان السلام حقيقة كيف بيقول الله سلم الله موسى تكليما حقيقة هو الكلام محسوس ما الكلام ما هو ربي ليه لا كان الكلام محسوس يوه الكلام لا مشكلة ليه نين بلجا نين بلجا إذا كان محسوس نم تكلم محسوس إيه إذا ما إذا هو صادر عن نتكلم بمعنى أنه خارج من نايو لا يلزم انه محسوس، لكن ما اذا معنى انه صادر عنه معنى انه الذي اوجده وخلقه ما يلزم. لا بيتاول انه خلقه خلقه في الهواء وش ما جاء؟ لا ما موسى، لا خلق له صوت مثل ما انا الحين اوي بنسوي حين اصوت بنوجد صوت. قبل ان انا بنوجد الصوت باله والله بيخلق الصوت مباشره بقدرته ما بحتاج اله. لا ولا حاجة حين أخلق صوت بالهواء مش بيزم حين خلق السماوات والأرض قبل أنه ما بيصورنا بيأخذ يجي صوت من غير لسان ولهوات وحلق لا احنا بنقديه بواسطة الآلة هذه فينا والله بيخلقهم باشرة بدون واسطة مثل بقية الأشياء الله بيسمع بدون واسطة وبيرى بدون واسطة وبيعلم بدون آلة كلها بدون آلة سهل دعنا مثل هذا الكلام برجع نتكلم عنها باقي يكاد يجي لها موضوع لأن نفس الكلام من حيث معنى الله إن الله متكلم إن الله سبحانه وتعالى يوجد كلام يكلم به من يشاء من عباده في غير الخالق يوجد في المخلوق يخلق صوت لكن بدأ اتفقوا على وصف الصحابة قال ما هو سابر وصف الله بنتكلم لا لا يوجد وصف الله بنتكلم قال الله يكلم الله موسى لك لكن هذا كيف يقول هي نعم قال والآية في كل ما كانت من الأشياء فيه فهي الدلالة البينة المستدل بها عليه هذه والآية في كل ما كانت معنى الآية عندما نقول هذا إن في ذلك لآية معنى احنا نقول إن في ذلك لآية أي دلالة تدل من نظر فيه إلى معرفة الوجه المدلول الذي دلت عليه هذا الآية احنا نقول في هذا في مخلوق في كل شيء له آية تدل على أنه واحد ومعناها في كل شيء دلالة تدل على وحدانية الله عز وجل. حين نقول إن في ذلك لآيات ولا الآية. في كل شيء كل ما كان والآية في كل ما كانت من الأشياء فيه فهي الدلالة البينة المستدل بها عليه. ما في والآية في كل شيء كانت. لا لا ما بلغت الآية في كل ما كانت فيها الآية هي الدلالة. لأن قال إن في ذلك لآية. جعل الآية هي في هذه الأشياء. قال ها وش الآية ذه؟ قال الآية في كل ما كانت فيه الآية هي الدلالة. يعني في كل ما قيل إن فيه آية أو فيه أو إن هذا فيه آيات أو فمعناها الدلالة. معنى الآية الدلالة. ما بلا بيجي الفا في الخبر عند القاسم والهادي وبعضهم. لو ما ظنوا عن شر. قال الأخش وقال زيد فذهب. ومن استدل بالآيات على ما غاب صح له به يقينه وإن لم يره ولم يبصره لعيبته عنه وكان أصح عنده صحة وأوضح له ضحة من كل ما وضح من الأمور كلها في استنار. يعني ذي بيستعمل عقله. لا الطيغة قال أصح عنده من كل ما يوش من كل ما وضح من الأمور كلها في استنار ويقن به كما يقن بالليل والنهار. من نظر في أدلة معرفة الله عز وجل تجلت له معرفة الله تجلي يصل إلى حتى الضرورة. يعني أيها الضروريات قد يجي سحر يتراه ما هو على ما بتراه عليه ولا يجي في عينك شيء داية يشتت الرؤية مثلا. لكن معرفتك بالعقل وبأدلة القاطعة اليقينية هذا ما بيصبر يزول ولا يحول ولا يتغير ولا يتبدل. ها لا ما نعطيك بالمجادلة لأن المجادلة قد يحصل فيها يحصل فيها مثلا الخطأ والخلل والسحر وال ها تراه والسحر بتراه والسحر بتراه. إذا مثلا قصد أن اليقين بالأدلة القاطعة الضرورية العقلية أشد من اليقين من في المجاهدة بل كان أصح عنده في الإيقان من كل ما أدركه برؤية أو عيان لفضل درك اليقين على درك الرؤية والعين. لأنك بصير وش درك الرؤية والعين؟ درك الرؤية والعين هو شعاع ينفصل عن الجسم المرئي ويصل إلى وش؟ إلى العين وترسمها العين في حدقتها فتدركه واصلت الصورة الموجودة في الحدقة. ها فإذا أي خلل في مثلا مسار الضوء ولا شيء ولا انعكاس يصير كما قلت في مرايا مكسرة ولا مثل المرايا ذي بيجي في حدقة بيقلب لك الصورة ويقلب لك كل شيء. ها يعني ما هي مسألة هناك ثابتة يعني ما يمكن تخلفها. ما هي إلا مسألة أشياء جعلها الله عادية يحصل عندها مشاهدة المريض. واحد بيرشيه كما هو بعيد صغير. ها كل ما قرب كبر كبر احنا هذول بنرشي الشمس والقمر سوا مع ان القمر ما هي الا مثل بعض الارض والشمس مثل الارض ملايين المرات. ها يعني في الرؤية بالعين ما هي وش في ادراك حقائق الاشياء مثل الرؤية مثل الادله العقليه. إيه ما إذا مقدمة لكن الدليل الصحيح. لكن إذا قد أحضنت على الدليل الصحيح وأطلق اليقين البت والقاطع ما عب الزحزح ولا يتحول ولا يصبر في خطأ ولا يحتاج الدليل على أول المنطقين ترسل من قبل. هذا عندك وشكل من أشكال الدليل يحصل به بغيره على درجة اليقين التي أيوة يعني إن أفضل أعظم من وجه من درك العين. ما قال فيدي على درك الرؤية هو العين. يحصل طبعاً. نعم لا درك الرؤية يعني الذي يسمى الرؤية هو الذي يكون بالعين. كلها للعين. لا هي ما بلا تبين بس. ومن لم يفكر ولم يؤمن ولم يبصر وإنما يؤمن من فكر ويبصر من نظر. ومن لم يفكر لم يؤمن. ومن لم يفكر لم يؤمن ولم يبصر. وإنما يوقن من فكر ويبصر من نظر كما قال سبحانه أو لم يتفكروا أو لم ينظروا أو لم يروا تنبيها من الله بذلك كله لهم على أن يوقنوا فلا يمتروا فيما عرفهم سبحانه من نفسه بآياته ودلهم على معرفته من غيب أموره بدلالاته فليس يوصل إلى معرفته واليقين به وما احتجب عن العباد من غيبه إلا بما جعل من الدلالات وأرى من الآيات، كما قال سبحانه سنريهم آياتنا في الآباق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. ولقاؤهم لربهم يحتاج إذا ذكر آية يفسر وش معناها، هذا يكتفي بذكر الشاهد وبس، يفسر لك الآية وش فيها من ألفاظ غامضة. أنه الحق، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الحق، والحق يعني هو الواقع والحقيقة الثابتة التي لا يمكن زوالها، لما نقول هذا حقيقة معنى حق الشيء ثبت، فالله هو الثابت الحقيقة الحقيقة في الوجود، هو الله، لأن الذي لا يوجد عدمه ولا تخلفه ولا تغيره ولا تبدله، فهو الحقيقة الثابتة في الوجود في الأصل، ولذا سمي الله الحق، والحق إذا أدري نسميه حق إحنا معناها الثابتة التي لا يتغير فالأشياء، أيوة إذا قلنا ذا حق ذا باطل معناه أن هذا هو الحق، أي الثابت الذي لا يتغير، ها؟ فالثابت الذي لا يتغير الثبوت المطلق والدوام المطلق هو الله عز وجل، فلذا سمي الحق، سمي الله الحق، فهو الحق الثابت الحقيقي في الحقائق كلها، وكل حقيقة يعني يجي لها أحيانا أوقات تنتفي وتتغير وتبدل. ولقاهم ربهم فهو مصيرهم ومرجعهم إليه، وليس بلقاء رؤية ولا عيان، ولا يمكن شيء من ذلك فيه لبعده سبحانه في ذلك وغيره مما مثلة الناس وغير الناس، يعني الناس ولا الملائكة ولا الجن ولا أي مخلوق، يعني لبعده من مماثلة الناس وغير الناس، وبقدسه وتعاليه عن أن ينال أو يدرك بحاسة من الحواس، وإنما تدرك معرفته وتنال له القدس بس، وتنال له القدس والكبرياء والجلال بما بين من الدلائل والآيات، ها بس إنما تدرك ما بين من الدلائل والآيات لا برؤية أو حس أو حاسة من الحواس، ها إيه ولا لأن ذاته حقيقة إنه لا يمكن إدراك بتي الأحواس، لأن الحواس هذه وضعتها إدراك المخلوقات، الحواس الذي أعطانا الله هي أعطانا الإدراك المخلوقات وليس الإدراك الخالق. من مثلا ما هو اللي قلنا ما بلا ما أعطانا الله الرؤية ولا من راه، لا لأن ماهيته لا يمكن رؤيته، لا يمكن فيها الرؤية، لا تدركه الأبصار، ما من الأشياء ذي تراب العين لما أنه يقول أقدرنا الله أن نرى أو ما أقدرنا، مثل العقل مثلا، العقل ما من الأشياء ذي نراها، ما هو لأن حاستنا ما هي سابرة ولا لأن إحنا محجوب عننا ولا لأن كذا، لا لأنه في ما هي في أصله في حقيقة ذي لا يمكن رؤيته، ما من الأشياء ذي ترى لأن لا يرى إلا الأجسام أو الأعراض الحالة في الأجسام التي هي مثل الحركة والسكون والله، لكن الأشياء النفسية مثل العلم والقدرة والعقل والأشياء ذه ما ترى لأنها ليست من جنس المرئيات، فكذلك عندما يقول الله لا تدركه الأبصار معناه أن الله سبحانه وتعالى ليس من جنس الأشياء التي تدرك بالأبصار، وليس أن أبصارنا عاجزة أي ضعيفة أو كذا عن إدراكه. وين تدرك العقل؟ العقل وين تدركه به؟ أدلته وآثاره لا رأي أنت أحد تصرفات عاقل ترى أنت في عقل، لا رأي أنت تصرفات أخبار ترى أنت ما في عقل، هل يجو عقلك يستدل على إدراك العقل بأن تدرك هذا العقل؟ أنت العقل كيف؟ إدراك العقل بإدراك من جزئين العقل لا بنفس العقل هو بالعقل نفسه إيه بالعقل ما لازم لا ما لازم قد بين الآيات لقوم يوقنون، فليس بعد تبين الله بيان يكون به معرفة ولا إيقان، والحمد لله على ما بين من آياته وأوضح من دلالاته، ونستعين بالله على اليقين بمعرفته، ونعوذ بالله من الإلحاد في صفته، وفي مدحة الله سبحانه للأبرار بما آمنوا به مما غاب عن الأبصار واستدلوا عليه بالنظر والأفكار عن غيب المعرفة بالله وإيقانه، يعني آمنوا به عن غيب ذه وش متعلق به؟ إيه بما تدلوا بنظر الأفكار عن غيب، أي تدلوا بما عن بالمنظورات والمشاهدات عما غاب عنهم، ها؟ كأن تجاوزوا هذا يعني وصلوا بها إلى المعرفة الغيبية. لكن عن هنا ما تبرز في ولا من يشكل أنه واستدلوا عليه بنظر الأفكار فيما في غيب المعرفة بالله وإيقانه، يعني استدلوا في هذا المسألة في غيب الله يعني فيما جعله الله غائبا عنهم، استدلوا بالآيات هذا والشواهد فيما وش جعله الله من غيب الله مبلغ في بها من غيب المعرفة بالله وباتبر استدلوا ولا آمنوا بما آمنوا به من غيب المعرفة بالله ها يوم تعلق آمنوا بما آمنوا به من غيب المعرفة بالله أتكلم عن لأن عن هي المجاوزة والمفروض هنا أن هذا هو الشيء الذي وصلت أنت إليه ما هو الشيء الذي جاوزت أنت ها المعرفة من أفضل من يقول آمنوا به من غيب الإيمان الذي صدر من الغيب هذا أي عن يعني ولا هذا الإيمان عن غيب كيف عن غيب يعني ما هو إيمان عن لا بس ذلك عن الغيب هو الغياب ما هو الغائب وما لا يدرك أبدا من الله برؤيته جهرا ولا عيانه برؤيته جهرا ولا عيانه ولا وما لا يصاب فيه أبدا حقيقة العلم واليقين إلا بما جعله الله من الشواهد والدليل المبين هو أحق حقيقة أو وثيقة وأثبت يقينا وأنور تبينا من كل معانيه معاينة كان له تكون أو رؤية أو ترك حاسة ضعيفة أو بية ما يقول الله سبحانه هذا خبر خبر قوله وفي المدحة وفي مدحة الله سبحانه والأبرار ما قال سبحانه ما يقول سبحانه ها؟ أيوة. هذا خبر مقدم المدحة وما نام تدم آخر ما يقول الله سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب هو به وين ما بدك توقف لا ريب ولا ريب فيه لا بيختلف المعنى إذا قلت لا ريب وقفت أنت يا معناها لا شك أنه فيه هدى للمتقين ونقول أنت لا ريب فيه هدى للمتقين قال معناه أنه ليس فيه ريب وهو هدى للمتقين وكلام مستانف تبرئة من الله لهم فيما غاب عنهم في جميع أمورهم من كل شك وريب لا ريب فيه إن قال لا ريب فيه ها؟ وفي الاستدلال على الله بما يرى ويبين بما يري ويبين من آيات الله ولا بما يرى ويبين من آيات الله عطوم احنا قلنا ان احنا كنا مع جرس هيل كنا نمشي الله عليك